حتى ننتهي من بيع الأصول والثمار في كتاب البيوع، باب بيع الأصول والثمار، ثم بعد ذلك إن شاء الله في كتاب البيوع بيع السلم، الباب الذي يلي ذلك بيع السلم. والحقيقة التبويب الفقهي مهم، لأنك ستجد شبها كبيرا بين كل كتب الفقه في التبويب، يعني كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، وهكذا. نحن الآن مع كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار، وقطعنا فيه شوطا، ونقصد بالأصول الأصل، أصل النخلة، أصل البيت، نقصد بالثمرة ما تنتجه الشجرة، الثمرة الزرع ينتج حبا والشجرة تنتج ثمرا، والحب يبقى هذا نتاج الزرع، اما الثمرة يبقى هذا نتاج الأشجار. قال المصنف في المسألة التي وقفنا عندها: وإن بدا ما له صلاح في الثمرة، يعني ايه؟ يعني انا اتحدث بعد ان تحدث عن عدم جواز بيع الثمرة التي لم يبدو نضجها، نهى رسول الله، والنهي يقتضي الفساد، تحريم صح، التحريم صح، لكننا قبل ذلك قلنا من قواعد الفقه التي درسناها أنه يقتضي التحريم وأنه يقتضي الفساد. نهى رسول الله عن بيع الثمرة قبل نضجها، قبل الايه؟ النضج، يعني لا تشتري الثمرة قبل أن تنضج إلا بشرط القطع. حط إلا دي، طبعا لا يؤجرها وأنت ورزقك. أما الآن أنا دخلت عليك أشتري منجة، تعرف المنجة؟ الثمرة المنجة لم تشتد، لم تصلح، لسه بيضاء، جافة، جامدة، هل يجوز أن أشتريها منك على هذا الحال باعتبار أنها تنضج؟ لا، النبي نهى عن بيع الثمرة قبل أن تنضج إلا بشرط. أقول لك أنا أريد المنجة أن أقدمها طعاما للحيوانات الآن، سأقطعها على حالي بسعرها، بسعر الجامدة غير النضية، إنما لا أقول لك بعني هذه المنجة باعتبار أنها ستنضج، الله أعلم ستنضج أم لا تنضج. يبقى نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل نضجها إلا بشرط القطع، إلا بشرط الإيه؟ لأن ذلك الحقيقة مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء والشحناء بين المعوى المشتري. يعني اشتريت منك ثمرة قبل أن تنضج، ثم تركتها على الشجرة حتى تنضج، فلم تنضج، قدر الله لها عدم النضج، أو جاءت آفة سماوية أهلكتها، أو عدو أفسدها، أو حشرة دمرتها، أقول أخي هذا يأخذ مني المال ظلما وعدوانا ولو يعطيني الثمرة راضية، فهذا يولد ماذا؟ العداوة. طبعا أنا دفعت فلوس، ماذا أخذت؟ لم أخذ شيئا. كما تشتري مثلا منجو من تاجر من يبيع في الشارع، تروح تلاقي بيضاء جامدة على الزبالة، تقول الله ينتقم منه، خد مني 20 جنيه، أسأل الله أن يدمره وأن يدمر أولاده، ثم أنت إيه ماشي في الشارع؟ لأن هذا يولد الأعداء والبغضاء بين المسلمين، والأصل عندنا في الشرع كل ما ولد الأعداء والبغضاء الإسلام إيه؟ حرمه، لذلك نهي عن بيع الثمرة قبل نضجه. انتقل بعد ذلك إلى قوله: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة، يعني ايه الثمرة بدا صلاحها؟ ايه معنى بدا صلاحها؟ صلحت للأكل، هو ده التعبير الفقهي المضبوط. يعني أن تحمر أو تصفر العنب، أن يتموه أو يسود إلى غير ذلك، أو يحلو، تأكل عنبة تجد لها طعما، يبقى هذا معناها أنها مرضت. قال ثمرة العنب وثمرة النخل وكل ما يسمى ثمرا ما تخرجه الأشجار وما يخرجه الأرض ويخرج من أرض يسمى زرع، الشجر يخرج الثمرة والأرض تخرج الزرع الحب يعني. واشتد الحب، اشتداد الحب أو صلاح الثمرة جاز بيعه مطلقا خلاص، فلما أنه لم يجز قبل النضج إذا يجوز بعد. نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى، كلمة حتى دي إيه بقى معناها عند اللغويين؟ ماذا؟ لا غائية، كلوا واشربوا حتى يعني غاية، غائية اسمها حتى الغائية، فحتى الغائية ما بعدها حتى يتبين لكم، كلوا واشربوا حتى، اذا بعد التبين لا يجوز ان تأكل، حكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها. اشتد الحب جاز بيعه مطلقا يعني بدون شرط، ودل الجواز ان النبي نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد، وحتى غائية وبعد الغاية مخالف لما قبلها. حط قاعدة هنا، مش عارف الشيخ جابها ولا لا، ما بعد حتى الغائية مخالف لما قبلها، ما بعدها مخالف لما قبلها، حتى حتى يطهرن ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني الغاية حتى يطهرن، إذا قبل حتى يخالف ما بعدها، حتى الغائية الغائية. قال فإذا كان ما قبل بدو الصلاح والاشتداد محرما كان ما بعده جائزا، ما قبل الاشتداد والنج محرم، إذا ما بعد الاشتداد والنج جائز. يبقى هذه المسألة يقول فيها المصنف إذا اشتد الحب ونضج الثمر جاز بيعه مطلقة، جاز بيعه مطلقة، جاز بيعه مطلقة بثلاثة أحوال تجوز، بشرط التبقية طبعا، يعني إيه؟ أو القطع، يعني اشتريت منك ثمرة نضجت بدأ نضجه فقلت لك سأشتريها منك وأقطعها الآن على الرحب والسعة، سأشتريها منك بعد نضجها طبعا وأتركها على الشجرة إلى أن يأتي زمن جزازها، تعرف زمن الجزاز؟ ها؟ الحصاد يعني، الحصاد يعني، ممكن الثمرة يبدو صلاحها وتتأخر شهرا حتى أجزها، فأنا أستسمحك أيها البائع أن أتركها على الشجرة حتى يأتي زمن الجزاز الحصاد، يجوز؟ بالطبع يجوز، وسأذكر الأحوال هنا. يبقى بشرط القطع جائز، بشرط التبقية، تعرف التبقية يعني إيه؟ ماذا يعني التبقية عند العلماء؟ أن أتركها، أن أبقيها في الشجرة حتى أجزها، هي ملكي أنا، ملكي من؟ المشتري. لكن سترى الآن أن البائع إذا وافق وجاءت آفة سماوية أهلكتها يجب على البائع أن يعوض المشتري، ترى العجب الآن، يعني إيه؟ البائع وافق قال خلاص سيبها عندي وأنا سأرعاها إلى أن يأتي زمن الحصاد، وافق. إنما إن جاء زمن الحصاد وتركها المشتري تعنتا السبب وضر ذلك بالزرع وأتلف أتلفت الثمرة لا عوض له، لأنه تركها تعنتا بعد زمن بعد زمن الحصاد. يبقى في أحوال التبقية أو القطع، أن يبيعه ويسكت فهذا جائز، طيب عن أحوال، هذه أحوال يبيعه يقطعها يبقيها، البيع في كل الأحوال جائز. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزاز، هنا بقى النقطة التي نريد أن نتحدث عنها. مصطلحات مهمة في الفقه يا أخواني في كل باب من باب الوصول والثمار في كل كتب الفقه، المالكي الحنفي الحنبلي الشافعي الفقه المقارن، ستجد هذه المصطلحات: التبقية، الجزاز، القطع. تعرف التبقية معناها إيش؟ أن أبقي الثمر على الشجرة. القطع معناها أن أقطعها في الحال. الجزاز معنى الحصاد. قال: وللمشتري تبقية إلى الحصاد والجزاز أو الجزاز. يعني إيه؟ يعني للمشتري بعد أن يشتري الثمرة، جئتك أشتري منك عنبا فزقت العنب فوجدته قد نضج، ونضج العنب أن يؤكل، يعني حلو اسود او احمر، ها؟ فقلت لك ساشتري منك هذه الثمرة بكم؟ بمائة الف على بركة الله. طيب ستقطعها الان؟ قلت لك لا، ساقطعها عندما يأتي زمن حصادها. متى تحصد؟ الشهر القادم. معروف الحصاد كل يحصد في وقت واحد، موسم الحصاد. فتركت الثمر على الشجرة وأنت وافقت على هذا الشرط. البائع لا مش موافق، اقطعها الآن، لك هذا. الأصل أصلي، الشجرة شجرتي والملك ملكي، وأنت اشتريت مني الثمرة، أنت الآن تشترط علي أن أوافق على بقاء الثمرة، إما أن أوافق وإما أن لا أوافق. يبقى للمشتري أن يشترط أن يبقيها إلى الحصاد. هذه المسألة يقولها. قال: للمشتري أن يبقيه إلى الحصاد، وهذا في الزرع. الحصاد للزرع والجزاز للثمر، دي فروق لغوية. اوعى تقول فأحصد العنبة، يقول لك انت راجل مش فاهم، ليس العنب الحصاد، سأحصد القمح صح، سأجز العنبة صح. يبقى الجزاز للايه؟ للثمرة، والحصاد للزرع. في كتاب يباع اسم الفروق اللغوية للعكبري، الفروق اللغوية يقصد بها استعمال اللفظ في مكانه. يعني واحد الآن قائم ثم قعد، نقول قعد ولا نقول ايه؟ جلس، لأن القعود من قيام والجلوس من اتكاء. وكان متكئا فجلس، وكان الذين يذكرون الله ايه؟ قياما وجلوسا، جلوسا وقعودا. يبقى القيام ضده الايه؟ القعود. يبقى اذا كنت قائما تقول ساقعد ولا تقول ساجلس، اما اذا كنت متكئا تقول ساجلس. وكان متكئا فجلس. هذه فروق لغوية في بعض النقاط المهمة عند ذكر الفروق. عموما الدلو، إذا لعق الكلب في إناء أحدكم فليغسله، في لعقة وفي لحسة. اللحس يختلف عن الايه؟ اللعق، يختلف عن الولوغ. ولغى، لعق، لحس، الفرق بين الثلاثة؟ فروق لغوية. ايوه يا مولانا. لا، لعق، لحس، ولغى، ما الفرق بين الثلاثة؟ اللعق. اللحس اولا اذا كان فارغا، يعني الاناء ليس فيه شيء، يبقى اسمه ايه؟ لحس. الإناء فارغ والكلب لحس الإناء، يبقى لحس ليس فيه شيء. إذا كان فيه ماء ولغى. وإذا كان فيه طعام لعقة، طعام جامد يبقى لعقة، ما يبقى إيه ولغة. لحسة إيه؟ نحن قلنا لحسة بدون طب بدون شيء. يبقى اللحس عندما يكون فارغا، اللعق حينما يكون فيه إيه؟ طعام، الولوغ حينما يكون فيه إيه؟ ماء. النبي قال إذا ولغ، لماذا قال إذا ولغ؟ لأن الغالب أن يولغ الكلب في الإناء لما يكون فيه إيه؟ ماء. هذا هو الغالب. إيش كلب يلحس إذا فارغ؟ يبقى كلب مش عنده مخ، هيعمل إيه باللحس يعني؟ ها؟ فاستخدم التعبير الشائع والحكم للجميع. الحكم للإيه؟ الجهرية يقولون العجب بقى، لا إذا لحس لا تغسله، وإذا لعق لا تغسله، لابد أن إيه؟ يلغ. فرقوا بين الولوغ واللحس والإيه؟ يا إخوانا تمسكوا بظاهر الحديث. إذا ولغ الكلب، إذا طب إذا لحس، فمغسله برضه سبعا إحدى أولهن بالتراب، لأن العلة واحدة. العلة إيه؟ عموما الفروق اللغوية مهمة، الفروق اللغوية مهمة. قال الدبان للثمر والحصاد للزرع، وله أن يجزه قبل ذلك، يعني للمشتري اتفق مع البائع أن يحصد أن يجز الثمرة بعد شهر، فجاء قبل شهر قال إيه؟ أريد أن أجز الآن، هل للبائع أن يمنعه؟ ها؟ ملكي ثمراتي، اشتريتها وأعطيتك الثمن، وأنت وافقت أن تبقيها شهرا، أنا قبل الشهر أريد أن أجزها، أنا حر أولع فيها، أنا حر. حرام، بس حرام هذا لأنه اتلف المال. إنما وللمشتري أن يجزها قبل أن يأتي أوان جزها، وله أن يبقيها حتى يأتي أوان جزها. وكذلك في الزرع له أن يحصده قبل وقت الحصاد، وله أن يبقيه إلى وقت الحصاد، لأنه إيه؟ ملكه، لأنه أصبح إيه؟ ملكه. الزرع ده الثمرة أو الحب أصبح إيه؟ بس هذا هذه الثمرة وهذا الحب اشتراه بعد نضج أم قبل نضج؟ ها؟ بعد نضج، لكنه اشترط على الباع أن يبقيه حتى يأتي زمن الحصاد للزرع والجزاز للإيه؟ للثمرة. لكن قد يقال إن هذا ليس على إطلاق، بل يقال يشترط ألا يتضرر الأصل، يعني إيه؟ أن تجزه بشرط ألا تبقيه بعد وقت الإيه؟ الحصاد أو وقت الجزاز أو الحصاد. يعني اتفقت أن تحصدها بعد شهر أو تجزها بعد شهر، جيت الشهر تقول لي إيه؟ سيبه يا عم، انت احصد زرع يا عم مش عاوز دلوقتي. ترتب على ذلك يعني فساد الأصل أو ضرر لزرع، يعني لأن الثمرة إذا بقت على الشجر بعد وقت الجزازية قد يضر الشجر بهذا. فإذا أتلفت بعد هذا الوقت لا ضمان عليه البائع، أنا خلاص أنا في حيل، أنت لك بيعة أن تجزها، أنت الذي تأخرت. هذا يقال من باب العدل والإنصاف. قال ويلزم البائع سقيه الزرع، يعني اشتريت منك عنبا ونضج واتفقنا بعد شهر اجزه، تمام، فالعنب يحتاج الى ايه؟ ماء. البائع قال لك ان شاء الله عنه وشرب هو عنبي ما يموت، الصاحب ياخده، لا نقول له لا، فلما وافقت على بقائه الى الجزاز لابد ان تسقيه، لابد ان تسقيه، لانه اذا اتلف بتفريط منك فيلزمك الضمان، هذا مهم. قال اي سقي الزرع وسقي الثمر، والمراد سقي الشجر طبعا. ولكنه عاد فقال ان احتاج الى ذلك، يعني احتاج العنب الى الماء اسقي، وان تضرر الاصل، يعني حتى الشجرة ستنضر بالماء والثمرة تحتاجها اسقيها، لأنني وفقت على الشرط. وهو إيه؟ ما أقولش بقى في ضرر لي، ضرر كنت قلت له لا لن أبقيه، اقطعه الآن. أما الآن توافقت على أن تبقيه فيلزمك أن توفي بشرطك حتى ولو كان على مصلحة إيه؟ نفسك. فهمت هذا؟ بيع الثمار. قال والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. طبعا إذا احتاج أسقيه، وإن لم يحتاج أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج. طبعا يعني احتاج أسقيه، وإن لم يحتاج لا أسقيه. المذهب يقول لك إيه؟ يسقيه في الحالتين. المذهب يقول يسقيه إن احتاج أو لم يحتاج. لا، المذهب هنا خالف الصواب، نقول السقيا في حالة الإيه؟ الحاجة فقط. قال وإن تلفت بآفة سماوية. دي نقطة مهمة بقى في بيع الثمرة. اشتريت منك العنب واتفقنا على السعر، وقبضت أنت الثمن أو لم تقبض، قبضت جزءا وأجلت جزءا، ما مش مشكلة، وافقت على أن تبقى الثمرة إلى وقت الإيه؟ الجزاز. جاءت آفة سماوية، وتعبير الآفة السماوية تعبير عام، سماوية أو أرضية. يعني ايه؟ يعني قول حشرة افسدت، آفة من السماء نزلت فأتلفت، عدو جاء ظالم فأتلف. آفة. قال الضمير يعود على الثمرة، اذا تلفت الثمرة بعد ان بيعت، بيعت بعد بدو الصلاح ولا قبل بدو الصلاح؟ اوعى تقول قبل بدو الصلاح ازعل منك. قبل بدو الصلاح ممنوع، الكلام كله في بعد بدو الصلاح. بعد ايه؟ طب قبل بدو الصلاح يجوز البيع على اطلاق الا بشرط القطع. تقولي لا يجوز، ويجوز بشرط القطع. يعني ايه شرط القطع؟ اقطعه الان، انا محتاج عنب باخي ما استواش، اقدمه طعاما للانعام، انا حر اشتري على حالي على وضعي واقطعه الان. يبقى يجوز الشراء قبل النضج بشرط الايه؟ القطع. بشرط الايه؟ القطع. قال مثل حر شديد، افة سماوية تعبير حر شديد افسد الثمر. كسبت الثمرة الحارة 30 أو 40، اوب جابك حارة بقى 70 درجة مئوية. خلص العنب يعمل ايه؟ العنب ضرب من كل مكان، عنب، ولكن حر افسدته، او برد اسقط الثمر. آفة سماوية يدخل في الآفة. ايه برد اسقط الثمر؟ برد شديد اسقط الثمرة فافسدها، او جراد اكلها. طبعا سواء الآفة هناك صنع للآدم فيها أو لا صنع للآدم فيها. يعني الجراد لا صنع لي فيه، الحرارة لا صنع لي فيه، البرد، أو عدو جاء فأفسد الزرعة من صناعة الآدميين. كل الأحوال قال المصنف طبعا، قال رجع المشتري على البائع. في نقطة مهمة في البحث، أن الثمر لو أتلفتها آفة سماوية فيما ذكرنا، من الذي يضمن؟ البائع. لماذا يضمن؟ لأنه قبل أن تبقى الثمرة إلى وقت الجزاز أو الحصاد. أنت قبلت، واجب عليك أن ترعاها. طب جاءت آفة سماوية وأهلكتها، أنا ماليش دخل بيها، ليس لي دخل، البائع ليس له دخل. النبي قال إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. حديث أخرجه مسلم في البيوع. ثاني، إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة جائحة جاءت وأخذته، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء. البائع يحل له يقول له خد فلوسك تاني يا عم، قدر الله ما شاء فعل. الثمرة كما هي على الشجرة شاء الله لها أن تهلك وأنت لم تأخذ شيئا، هي صحيح ملكك لكنها لا زالت على شجري أنا. هب أنني لم أبيعها، سألتزم أنها خلاص الجائحة جاءتها بدون تفريط مني، ها؟ هذا مفروض علي، شيء فرض علي. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، بيع الجوائح. طبعا إذا قال البائع كيف أضمن وهو في ملك المشتري، إزاي ضمنوني وهو في ملكي، نقول له إجابة واحدة، أنت قبلت أن تبقى على الشجرة وأن ترعاها إلى أن تحصد، فهي في ضمانك. هي في إيه؟ إلا أن تتعدى، إلا أن إيه؟ يعني لا تضمن إلا أن يتعدى المشتري، آسف، إلا أن يتعدى المشتري، يتركها بعد الجزاز. هو الذي يأتي بنفسه بالليل ويدمرها، صاحبها يعني يسلط عليها عدوا، ها؟ يبقى إذا أثبت البائع أن الذي أفسدها هو المشتري لا ضمان عليه، إنما إذا جاءت آفة سماوية فأهلكتها، ها؟ عند ذلك يضمن من؟ البائع. دي مسائل مهمة أيها الإخوة. نعم، كيف الشرط؟ والمشتري وافق خلاص، المؤمنون عند شروطه المسلمون. انا قلت لك الشرط ملك العنب، قلت لك تبقيه في الثمر في الشجر الى ان احصده، قلت انا وافق بشرط اذا جاءت جائحه فلا لا اضمن، اقطعها الان ولن اسقي، لن اسقي ولا اضمن، وانت وافقت خلاص الشرط وافقت عليه. زي الزوجة إذا اشترط على زوجها أن لا يعدد عليه، أو اشترط عليه أن تقيم في الزيتون في عقد الزواج، يجوز لها ذلك وأنت وافقت في عقد الزواج، كتب كده واشترطت الزوجة على الزوج أن تقيم في حدائق الزيتون ووافق الزوج على ذلك الشرط، يجي بعد كده تعالي أسوط، لا مش رايح، لأنك إيه اشترط وافقت على الشرط، ها؟ والمسلمين عنده شروطه خلاص. لو قضى الاجل ايه دك عجل رعي الغنم يا شيخ، لو اشترط الاجل باش يقعد سيقيم في الزيتون 8 سنوات فقط وبعدك انا حر، اشترط وإن أتلفه وإن أتلفه خلاص، وإن أتلفه خلاص، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. يعني إيه؟ يعني المشتري بالخيار في هذه الحالة، أتلف الثمر آدمي بخلاف البائع، يعني دخل إلى العنب فأفسده، نقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تعود على البائع فيضمن، وإما أن تعود على المتلف الذي أتلف فيضمن، واختار ما فيه صالحك. يعني متف قال سأدفع 50,000 وانت اشتريت ب20، خذ ال50 على بركة الله. واما ان تفسخ تقول للبائع هات لي ايه واعطيني الاموال، والبائع يعود على من؟ على المتلف. يعني اما افة سماوية اما اتلاف ادمي، في الحالتين المشتري له الفسخ وله وعليه الضمان البائع الا ان يشترط. نعم. لا ما حرمش حلال، قيد مباحا. التعدد مباح، التعدد واجب؟ لا مش واجب. هل يجب على الرجل ان يعدد؟ قيد مباحا او قيد مستحبا على خلاف، تقول له اباحة تقول له استحباب. والزوجة حينما اشترط عليك ان تقيد المباح انت قبلت خلاص. يعني قالت مثلا قالت لك انا اقبلك زوجا، احنا هتكلم فيها تاني، بشرط ان لا تتزوج علي. فقلت لها انت قبلت الشرط، حقي ان اعدد، حقي، وهذا مباح في حقي، لكني اقبل على نفسي ان لا اعدد، وهي شرط عليك وانت قبيل. ده كلام الجمهور. امال هتقول لها ايوه ان شاء الله مش هعدد بعد شهر، هعدد غصب عني. هو دي كلام؟ لا، واحنا بنتكلم على الشرط، ماليش دعوه بالايام الجديده، ده قانون مش تبعنا، احنا هنتكلم في الشرعين، ماليش دعوه بالايام الجديده. وان اتلفه ادمي خلاص. قال المصنف رحمه الله وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. دي مسألة أخرى في الباب. صلاح بعض الشجرة يعني عنبة ثمرة استوت والباقي لم ينضج، صلاح واحدة يعتبر صلاح للمجموع. هذا معنى الكلام المصنف، ان صلاح الثمرة يعني صلاح الايه؟ الجميع. انما ثمر مش اشتري منك عنبا واشتري منك تمرا بلحا، يعني مسكت العنب ثمرة نضجت والبلح لم ينضج، هل صلاح العنب معناه صلاح التمر؟ دي جنس وده جنس. يبقى المذهب يقول صلاح ثمرة واحدة في البستان معناه ايه؟ صلاح البستان وجواز البيع، ان تحمر او تصفر خلاص، يبقى معناها النضج بدأ. النضج ايه؟ بدأ في هذا. قال العلماء، قال الامام احمد اذا بدأ صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. يعني نخلة عندي 10 نخلات، نخلة بدأ صلاحه، يبقى الباقي صلح لأنه جنس واحد. جنس واحد. قال لنوعها ولجنسها. قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، أن تحمر أو. هو الحقيقة بعض الفقهاء استدرك على المذهب، والافضل ان يقال وصلاح الثمرة في النخل وفي العنب وفي كل الثمار ان يطيب اكله، ان يطيب ايه؟ مش شرط، ممكن تحمر وتصفر ولم تنضج، ممكن العنب تبقى خضرة ما شاء الله تأكلها مر علقم ما نضجت، مش شرط اللون، هو ان تطيب ايه؟ اكلها. قال وفي العنب ان يتموى، خلاص، وفي العنب ان يتموه حلوا، في العنب ان يتموه ايه؟ الشيخ بيقول في ثمار لا تنضج الا بعد قطعها، يبقى تقطعها وتضعها حتى تنضج وانما يذبحها. لا، لانها لم تنضج بعد. النضج متى تتحقق؟ على الارض ام على الشجره؟ ان النضج هو العله، هو الغايه، حتى تنضج على ثمر على شجرها او على الارض. لا، لا بد من بيعها حتى تنضج. في التمر في بدو السلاح في النخل ان يحمر او ايه، وفي العنب ان ايه، ان يتموه حلوا. إيه؟ بعضهم قالوا ان يسود، بعضهم قالوا ان يخضر، بعضهم قالوا ان يطيب طع اكله، وهذا التعبير هو الادق. ايوه مولانا. ايه يا يا حاج محمد الكلام ده؟ ايه اللي فيه ده؟ بعض ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ايوه، هو النضج ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ممكن ياتي الموسم والثمره تنضج، هتقول له ربنا ما نضجتش ليه؟ ما هو اذا نضجت العبرة بالنضج وليس عبرة الموسم. موسم موسم النضج جاء والثمرة لم تنضج، شاء الله لها أن تنضج، ما فيش مشكلة. العبرة أن تنضج حتى تشتريها، وفي وقت الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. يبقى العنب أن يتموى حلوا، التمر أن يحمر أو يصفر أو أن يطيب أكله، في بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب ايه اكله. الورد ان يتفتح، مش كده ولا ايه؟ ومعه الياسمين. هو النضج ده كل ثمر لها علامه على ايه؟ على نضجها، نضجت ام لم تنضج، هذا مهم. ويعني خلاص، لو رش رش، بقول لو رش حاجه خدت ثمره تنضج قبل اوانيه. نضجت بفعل فاعل، نضجت في توقيتها. زي اللي هو الصوب الزراعي، تحقق النضج قبل الايه؟ الاوان. والكيماويات قتلت ثلث ربع الشعب المصري. يستفاد من هذا النهي ان الشارع الحكيم ينهى عن كل ما يوجب الخصومه والبغضاء والعداوه، لانه يجنب الاختلاف والمنازعات والعداوة والبغضاء والخصومة. ثم ختم المصنف هذا الباب بمسائل تتعلق ببيع العبد. مسألتان سأذكرهما من تحصيل حاصل، إنما بيع العبيد إيه؟ ليس له واقع، ليس له واقع الآن. فأتلاقي كتب الفقه أفردت لبيع العبيد ولفقه العبيد أبوابا كثيرة وأتعبت نفسها، وهذا فقه بلا واقع، وهناك واقع بلا فقه، واقع بلا فقه، وفقه بلا واقع. نحن نريد فقه يحرك الواقع. يقول المصنف: من باع عبدا له مال فماله لبائعه. عندي عبد والعبد معي إيه؟ مال، يعني لابس ساعة ان شاء الله، لابس ثوب جميل بخمسمائة ريال، غترة ما شاء الله، له اموال، له عربية سيارة لانصر ما شاء الله، ده عبد بقى، مش عبد ده باشا العبد. باع عبدا فماله لبائع، لان العبد وما يملك لمن؟ لسيده. فحينما اشتري انا العبد لا اشتريه الا مجردا، الا ان اشترط، الا الى ايه؟ قلت اريد هذا العبد وما معه كل ما يملكه، والبائع وافق في هذه الحاله يجوز. لكن الاصل ان من باع عبدا له مال فماله لمن؟ لبائعه. قال المصنف: الا ان يشترط المشتري. وقال: وثياب الجمال للبائع والعاده للمشتري. ثياب الجمال على ثياب الفخمه للبائع، اللي هو سيده، انما حينما اشتري عبدا منك الواجب ان يستر عورته بقميص الورد المائي، مش هيك بقى تقول لي ايه هاخده مرطه كده اقلعه اللي عليه، ما ينفعش. العاده للمشتري، لكن الفخفخه لمن؟ لسيده. هذا المسائل تتعلق ببيع العبد. والسؤال هنا، لماذا الحق المصنف بيع العبد ببيع السماوي والاصول؟ العله بالمسالتين اخرتين هذه العله واضحه، لان العبد كاصل الشجره وهو ملكي، كأصل الشجرة يبيعها بيع الأصول والإيه والثمار. فالعبد ألحق بالأصل، ألحق بالإيه، يقوم ويباع ويشترك الأصل تماما، وله شروط بيعه وشرائه. ولذلك ألحق المصنف هاتين المسألتين بباب الأصول والإيه والثمار. إلى هنا انتهى هذا الباب الذي تأخرنا فيه، وإنما إن شاء الله تعالى سنبدأ في الاثنين القادم في بيع السلم. بيع الايه؟ السلم. والحقيقة احنا انتهينا من عدة وانتقلنا إلى الشرح الممتع، وسننتقل بعد ذلك إلى كتاب الأوسع. هناك مصطلحات في الفقه، يعني في كل كتب الفقه تستطيع أنت بالمقابلة أن تثبت هذه المصطلحات، وأن تكون عندك ايه؟ بديهية فراسة على طول في المسائل الفقهية التي ذكرها العلماء. طيب نبدأ في المنظومة إن شاء الله، نأخذ بيتين فقط الليلة في هذا الوقت. نعم إن يسر الله يعني. لا البخاري ده بقى بعد رمضان نخلي اليوم إن شاء الله شرح البخاري، نجعل له يوما خاصا. كان يوم الجمعة، كان الجمعة إن شاء الله بعد رمضان نجعل يوم للبخاري أو للكتب الستة بصفة خاصة، لأن في آخر لقاء مع شيخنا وأستاذنا الدكتور عبد المحسن العباد إمام أهل المدينة وعالم السنة في نجد، والذي لا يضار ولا يبارى في علمه، رجل كف بصره وبلغ من عمر 80 سنة، لكن الرجل إلى الآن بفضل الله عز وجل لمن يعرفه يعرفه، دكتور عبد المحسن العباد لا يعرفه إلا الجهابذة، وكان رئيسا للجماعة الإسلامية قبل ذلك. طبعا أتم شرح الكتب الستة في الحرم المدني، يعني شرح البخاري وشرح مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي، وقبل ان ايه من شهرين او ثلاث انتهى من ابن ماجه، انهى كتب الايه الست، وهو ينوي ان يعود الى البخاري مره اخرى. ياتي على الكتب الستة ذهابا وايابا. والحقيقه الرجل عجيب علمه الله، لانه يترجم لرجال الكتب الستة كما نحفظ نحن جدول الضرب. يعني يقول لك ايه حدثنا مكي ابن ابراهيم، يعني على الفور يقول مكي ابن ابراهيم من الرجال روى له الكتب الخمسة على الستة الا ابن روى الستة مثلا الا ابن ماجة، وهو مصري مثلا، او مش مصري ولا حاجة، بس يقول لك مصري ولد سنة كذا وتوفى سنة كذا وهو ثقة ثبت، قال عنه ابن حجر في كذا وقال عنه المزي كذا، يترجم لرجال الاسناد جميعا في كل سند. يعني مثلا لو السند فيه 7 رجال يترجم لهم جميعا، حتى الصحابي من اول البخاري الى ابن ماجه. حاجه موسوعه يا سيدنا الشيخ، لا قوه الا بالله. هؤلاء هم العلماء، مش علماء نسال الله العافيه. يعني طبعا صنو الالبان، صنو الالبان رحمه الله، صنو يعني قرينه، والشيخ الالباني كان معه في الجماعه يدرس في عهده او بعد عهده، يعني درس معه. نأتي الى البيتين موضوع الليلة ان شاء الله تعالى. يقول الناظم البيت 26، طب قبل ان اقرأ البيت 26 وراجع معكم الابيات التي شرحناها قبل ذلك لمجرد المراجعة فقط على الحفظ، لمن اراد ان يحفظ وقليل ما هم قال المصنف: الدين جاء لسعادة البشر ولاتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلفه قد يسر من أصله، وعند عارض ترى. فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطعت تفعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. المسيء فافتهم، المسيء في صلاته، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. وكل ممنوع فللضرورة، يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. بيع العراية تعرفه؟ قلنا 50 مرة. وما نهى عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تتردد. ما نهى عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تتردد، أنه يقتضي الفساد. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد خارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع. والأصل في الأشياء قلت لك الكلام ده رد عليه الشيخ. الأصل في كل الأشياء الحل، الأصل في اللحوم الحرمة يقصد بها معنى غير ما يقصد. يقصد بها أن إيه؟ أن اللحم له وسائل تزكيته، إنما إذا جاءك لحم كل، الأصل فيه الحل. ها؟ ماشي، كل شيء لك جائز حقه فرض فيه. والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع. يعني الأصل في العبادات المنع، والأصل في الأشياء الإيه؟ الحل. قواعد فقهية العبادة الأصل فيها الحظر. فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبع. إن يقع شك فارجع للأصل. والأصل أن الأمر والنهي حتم ما فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. إيه معنى الكلام ده؟ كل ما رتب فيه فضل من غير أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر الفضل دون ان يبين ان هذا من الامور، يعني دون ان ياتي بفعل امر. يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يبقى هنا ذكر الفضل. يبقى هذه الاشياء التي تذكر في الفضل الاصل فيها انها مندوبة. يعني ايه مندوبة؟ مستحبة، لانه جاء مجردا عن الامر. فكل ما ذكر فيه الفضل فهو للندب وليس للوجوب. ذكر فيه الفضل، مثل ذلك مثلا من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا فضل بينه رسول الله الفضل. طالما أن الفعل جاء مجردا عن الأمر وجاء ذكر الفضل فيه فهو للايه؟ للاستحباب. فهو للايه؟ هذا معنى البيت. ثاني: وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو. يجلو يعني يظهر، للند والاستحباب. قال هذه القاعدة تبين أنه إذا رتب الفضل على عمل، فضل على عمل، يعني النبي بين الفضل الجزاء الثواب دون أن يأمر به قول أو عمل، فهو للتحس على الفعل بالترغيب والجزاء بدون أن يؤمر به فهو للإيه؟ للند طبعا. وهذا نجد كثيرا في نصوص، من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، من فعل كذا وكذا، ها نعم، من صام يوما في سبيل الله ها باعد الله بينه وبين ايه النار 70 خريفا. يبقى هذا ليس للإلزام، ليس للإلزام أن تصوم بخلاف رمضان، في أمر شكرا ليه. هو بين الجزاء المترتب على القول أو الإيه أو الفعل. زي إيه؟ من قال لا إله إلا الله 10 مرات فكأنما عتق كذا وفعل كذا، من فعل كذا، هذا ترتب الفضل على قول أو يترتب الثواب على فعل، وجاء مجردا عن الأمر فهو يفيد الإيه؟ الاستحباب. قال من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فضل استحباب. ها هكذا النبي يذكر الفضل في الفعل. قال طبعا سواك للصيام، من صام رمضان، من صام 3 أيام في كل شهر صيام الدهر كله، هذا فضل. كل ذلك من باب الفضل. حديث كثيرة جدا جاءت تبين الفضل في الفعل. فمن جاء إذا جاء الحديث بين الفضل دون أمر فهو يفيد الإيه؟ الاستحباب. هذا قول المصنف. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر، ثاني رتب فيه الفضل من غير إيه؟ أمر، فهو ندب، فهو إيه؟ يجلو يعني إيه؟ يظهر، يبين، يتضح. فكل أمر، فكل ما رتب فيه الفضل فهو من غير أمر فهو ندب يجلو. البيت 27 حقيقة في غاية الخطورة، ولعل الشيخ ابن عصيم رحمه الله لعله لم يقف على كتاب الشيخ الأشقر في أقوال النبي وأفعال النبي وأحكامها، لأنه قال في الشرح هذا الكلام لم أقف عليه في كتاب مستقل، لكن هذا الكلام له رسالة لمحمد سلمان الأشقر تسمى أفعال النبي وأقواله وأحكامها، لأن الكثير من الناس لا يفرق. النبي أحيانا يفعل أشياء عادة، وأحيانا يفعلها عبادة، وأحيانا يفعلها خصوصية، وأحيانا يفعلها جبلة طبيعة بشرية. فليس كل فعل رسول الله تستطيع أن تأخذ من حكم شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، فهل لبس الخاتم نستطيع أن نقول أنه من السنة؟ لماذا اتخذ خاتما؟ لأنه كان يختم الرسائل. إذن لبس الخاتم فعله لضرورة، لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك شعره، فهل ترك الشعر سنة؟ البعض تعجب الشيخ ابن عثيمين يقول ايه؟ ماذا يقول؟ النبي قال للطفل الاقزع، القزع، القزع يعني ايه؟ حلق البعض وتركه، اما ان تحلقه كله واما ان تتركه كله، يبقى خيره بين حالين، اما ان يحلق واما ان، وما قال له لا اترك لان هذا مستحب. فمعناه أن تربية الشعر كان من العادة ولم يكن من العبادة، لأنه لو كان من العبادة لقال له ايه؟ اترك. انما قال اما ان تحلقه واما ان تتركه. فقول اما ان تحلقه معناه انه اقره على الايه؟ الحلق. اذا في زماننا هذا الافضل ان البس هذا القميص والطقية هذه ثم السروال، او الافضل ان البس ما كان يلبسه العرب في زمن رسول الله وما لبسه رسول الله؟ لا، طالما ان اللباس من العادات ولا يخالف الشرع لا يخالف بلدي، طالما ان بلدي تلبس لباس لا يخالف الايه؟ الشرع. لكن اللبس في زمن رسول الله من عادة وليس من العبادة. يعني هناك العرب لها لباس مختلف، في زي ليبي، عارف الليبي، وفي زي افغاني، وزي باكستان، وزي يمني. هذا حق تفضل حق هتكلم عن موضوع ده المهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هنا في البيت 27 تحدث المصنف عن أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني واحد يقول لك النبي لم يفعل كذا، أنا لا أفعله، هذا خطأ، لأن النبي قد لا يفعل لأمر عارض أو لعلة أو أراد أن لا يفعل حتى لا يشق على الأمة، لكنه ندبها إلى الفعل. فأفعال رسول الله تنقسم إلى 6 أقسام عليه الصلاة والسلام. قال: فعل تقتضيه الجبلة والطبيعة البشرية كالنوم والطعام، هذه أفعال تقتضيها الطبيعة البشرية، أن تأكل وأن تنام، فالنبي يأكل والنبي ينام عليه الصلاة والسلام. ونحط هنا قاعدة مهمة جدا قبل أن نسترسل في الموضوع. الأصل أن رسول الله بشر كسائر البشر، كل ما خصه يجب أن يقوم الدليل عليه. يعني السؤال دي خصيه رسول الله يلزمك الدليل. النبي خلق كسائر البشر من جماع بين أبيه وأمه، الأصل هكذا. من قال إنه نور يلزمه الدليل، ولن يجد إلا الموضوعات والتخريف. بول النبي كبول الآدميين، هذا الأصل. قل إنما أنا بشر. يبقى قال علماء الأصول الأصل فيه أنه بشر. الأحكام عامة للجميع، ما كان رسول الله من أحكام فهو لأمته، وكان لأمته فهو له، إلا إذا أتى دليل على التخصيص. والدليل على هذا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الخطاب لمن؟ يا أيها النبي إذا طلقت، ولا طلقتم؟ طلقتم، فالنداء له والأمر لمن؟ للأمة. يبقى الأوامر التي تأتي لنبينا هي أوامر لنا، والأوامر التي تأتي لنا هي أوامر لمن؟ لنبينا. دي أصل. وأقيموا الصلاة، نبينا يقيم الصلاة ونحن نقيم الصلاة، الأصل العموم، إلا إذا أتى دليل على تخصيص. هذا يجرنا إلى مسائل عديدة. هذا يقول بول النبي طاهر، بول النبي طاهر، يحتاج هذا إلى، ولن يجد، بل سيجد أدلة تختلف عن قوله، أن النبي كان يتحرز من بوله. انه اتى سباطة قوم فبال وهو قائم حتى يتفادى الرزاز الذي يرتد عليه. انه كان يقضي حاجته يوما فجاءه ابن عباس بماء في اناء ووضعه على باب الخلاء فاخذ الماء واستنجى به ثم سأل من الذي وضع فقال ابن عباس فقال اللهم فقهه الدين. وايه هل ابن عباس كان لا يعلم ان بول النبي طهر؟ لماذا جاءه بالماء؟ ادلة لن اجد. طبعا هذا الذي يقوله بعض الناس الان يثيرون فيه على اقوال البعض، ولعل هذه سقطة من علمتنا ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، فقد كتب في شرحه ان بول النبي وان غائط النبي طاهر. ونقول ابن حجر ومن سار على نهجه يلزمك الدليل. ما الدليل على ذلك؟ بعضهم يقول النبي لم يكن له ظل لانه خلق من نور، ما كان له ظل، الاصل فيه انه له ايه؟ ظل. قل انما انا بشر مثلكم. تماما. تريد ان تخصه بشيء يلزمك الدليل، هات الدليل على انه خاصية لنبينا صلى الله عليه وسلم يلزمك هذا الدليل. فهذا اصل في افعاله وفي اقواله عليه الصلاة والسلام، حتى اذا جاءت الخصية جاء القرآن والسنة يبين خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك. وامرأة المؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، ان اراد النبي ان ينكحها ايه خالصة لك. يجي واحد يقول لي الست دي وهبت لنفسها وهبت لك وانت نبي، وهبت لنفسها ايه؟ ان تهبك المرأة نفسها هذا خاص نبينا صلى الله عليه وسلم. التاني يجي يقول ايه انا ان شاء الله متجوز بتسعة حدك الاقصى كم؟ أربعة. يقول رسول الله تزوج بتسع وتزوج بأكثر من تسع. فأنا هذه أفعال خاصية برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهناك خصوصية له، خصوصيات دل عليها الشرع. الأصل أنه يشترك مع البشر في كل خصوصية. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أيوة يا شيخ. نعم شربوا صحيح كلامك. ابو ندب الحجامة اللي النبي شربوا، اللي الصحابي شربوا طبعا غرص. انما التبرك بماء وضوءه حدث، هذا اخذوا ماء الوضوء وتبركوا به، او نخامته ثبت هذا، نبوع الماء بين اصابعه ثبت هذا، حنين الجزع اليه متواتر تواتر معنوي، عرقه في حديث أم سليم ثبت هذا عليه الصلاة والسلام، كل هذا ثبت. فما ثبت على عين والرأس، أما الغلو لا نريده، ونبينا قد نهانا عنه. لذلك هذا المبحث في غاية الخطورة، اسمه إيه؟ أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وحجيتها. أفعاله وإيه؟ وأقواله وإيه؟ يعني جاء من عرفة إلى مزدلفة، وهو في طريق مزدلفة بال وتوضأ، فهل بوله ووضوءه في الطريق من عرفة إلى مزدلفة سنة؟ يعني يجب على كل حاج إذا أتى بعرفة أن يبول وأن يتوضأ؟ ما أحد يقول هذا، ما أحد يقول هذا. هذا صنعه من باب الإيه؟ يعني شيء عرض له ففعله، أعمال آدمية. فهناك سأذكرها القسم الأول أفعال تقتضيها الجبلة والطبيعة، طبعا زي النوم زي الطعام. القسم الثاني ما فعله على وجه العادة زي تربية الشعر، زي لبس الإزار والرداء. يعني واحد دلوقتي راح قالع القميص ده وايه ولبس الازار والرداء واطلق شعره، وقال ايه سنة. نقول له النبي فعل ذلك لانها عادة القوم وليس لباب العبادة، بل انت نهيت عن لباس الشهرة. حتى قال الشيخ ابن عثيمين ان الافعال التي فيها شهرة والتي فعلها النبي للعادة لا يجب ان تفعلها. يعني مثل مثلا اجد اخا في مثلا امبابه يلبس لبس الايه الافغان ونفى فرسان، تيجي تقول الاخ محمد تعرفه بتاع امبابه يا اخي؟ لا مش عارفه. محمد احمد يا اخي؟ يا اخي لا اعرفه. محمد احمد ابراهيم يا اخي بتاع كليه الاداب؟ لا اعرفه. الافغاني اعرفه. فعرف الان بالافغاني فصار يشتهر بين الناس بلباس الايه الافغان، هذا شهرة، لباس الشهرة به. النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يأتي الحقيقة في مجتمعه ومجتمعه قد اعتاد مثلا لبس المغرب العربي. دولة المغرب لها زي خاص، الحاجة اللي هي بايه الزنط دي، عارفها العباية مزنط والبلغة اللي الرفيعة، ها، ولابس زي المغرب في مصر ويمشي مغربي. يا اخي هذا لباس شهرة، يجب ان تلبس ما يلبس القوم طالما ان القوم لا يلبسوا ايه حريرا مثلا. يعني قومك يسبلون الازار، لا تقل هذا، لا، نحن نتحدث الان في اطار عدم الحرمة طالما ان اللباس ايه اللبس من العادات وليس من الايه العبادات طالما لا يخالف الشرع. عموما قال الشيخ رحمه الله القسم الثالث من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله امتثالا لامر ربه، طبعا مستحبات. القسم الرابع وساشرحه ان شاء الله ما فعله فعلا مجردا يظهر فيه التعبد. القسم الخامس من افعاله ما كان مترددا بين العادة والعبادة. القسم السادس ما فعله على وجه الخصوصية ليس لأحد إلا هو عليه الصلاة والسلام. شفت أفعال نبي القسم اللي كم قسم؟ ستة أقسام، أفعال خاصة به، وأفعال فعلها على وجه العادة، وأفعال فعلها على وجه الإيه العبادة، وأفعال فعلها على وجه الجبلة والإيه والطبيعة، وأفعال تتردد بين العادة والإيه والعبادة. إذن مثلا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، تمام، هذا قول. وكان يصوم في شعبان أكثر من أي شهر. السؤال، هل صام في المحرم أم شعبان أكثر؟ شعبان، رغم أنه قال لنا أفضل الصيام بعد رمضان المحرم، فكيف نوفق بين فعله وقوله؟ إيه المشكلة؟ تنشأ مشكلة هنا. هو فعل وقال، فقوله اختلف مع ايه فعله. مثال ذلك مثلا حج قارنا وامر الصحابة بالايه بالتمتع، يبقى امر بالتمتع وفعل قران، طيب كيف اوفق بين فعله وامره؟ في اشياء يا شيخ وان اشياء، يعني ايه، ليست كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان استنبط منه حكما شرعيا. واحد يقول لك النبي لم يفعل هذا، يا اخي ما فعله رسول الله لكنه لم ينهى عنه، ما فعله لكنه ندب الى فعله عليه الصلاه والسلام، ما فعله لكنه حبب للناس ان يفعلوه الى غير ذلك. فهذا قسم مهم وقضية خطيرة. لا دي بدعة. لا لا دي عبادة يا اخوان. الاصل في العبادة الحاضر. تروح في بعيد ليه؟ نحن ننظر في فعل رسول الله. اما العبادات الاصل فيها المنع. والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة الا باذن الشريع. نعم لا ما بعد الصلاة يدخل فيها من ختمها من اذكارها. يعني واحد بعد الصلاة ها قال ايه بعد ما استغفر الله ثلاثا؟ قال لك لا استغفر الله اربعا. انا مزاجي كده مبتدع. لان اذكار ما بعد الصلاة مقيدة ذكر مقيد له سنة. لا لا لا نعم مندوبة مستحبة لكن لا تتدع فيها. لا تتدع فيها. لا مش يأسم انما لا تبتدع في فعله. ايوه مولانا. لا القول طبعا. الدليل القولي يقدم على الدليل الفعلي. عند هذه قاعدة اصولية. هتكلم عليه. لا ده من ادلة الترجيح. أن القول يقدم على الفعل لأن القول أعم والفعل خاص. قد يفعل العذر وقد يفعل الحاجة وقد يفعل لقضية خصوصية إلى غير ذلك. أما القول قال العلماء الدليل القولي يقدم على الدليل الفعل. عموما إحنا وقفنا عند هذا البيت وسنتحدث في كتاب للشيخ محمد سليمان أشقر اسمه إيه؟ أفعال النبي وإيه وأقواله وأحكامها. أفعال النبي وإيه وأقواله وإيه وأحكامها. يعني هل فعل رسول الله هذا على سبيل العادة أو على سبيل إيه العبادة؟ كدخولنا مثلا المسجد الحرام في العمرة. هو أتى من المدينة ودخل من باب. فهل يلزمك أن تدخل من ذات الباب؟ هو جاء من قبل هذا الباب فدخل منه ولم يأمر إما بالدخول منه. أنا البعض حينماذا بالعمر لابد أن أدخل من هذا الباب الذي دخل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل جاء عرضا عادة عبادة تردد بين العادة والعبادة إلى غير ذلك. سنوضح إن شاء الله. أني أسئلة. هل هناك رسل لديهم زوجات كثيرات مثل ما ذكر عن أن نبي الله سليمان كان لديه زوجات كثيرات؟ طبعا في كتاب قيم لرجل رحمه الله كان يعمل مديرا لهذا هذه المؤسسة العزيز بالله شغل منصب رئيس مجلس إدارة ما يقرب من 10 سنوات اللواء أحمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان متخصصا في مقارنة الأديان. له كتاب مجلد كبير اسمه زوجات الأنبياء وحكمة تعددهن. وفي الكتاب أقام مقارنة بين كل الأنبياء ووجد أن أقل الأنبياء زوجاته رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم طبعا سبعمائة امرأة. وكم يعني كم؟ مبروك يا اخوان. لأطوفن الليلة على 100 امرأة من نسائي حديث البخاري على 100 تأتي كل واحدة منهن بفارس ونسي أن يقول الشاهد أنه قال أطوفن الليل على إيه؟ على 100. يعني سليمان كما سمعت في التوراة كان عنده 700 و300 يعني كم؟ 1000. لماذا لم يقدحوا في سليمان؟ شو بقى الأنبياء عبر التاريخ كم تزوجوا وكم زوجات الأنبياء وكم تزوج إبراهيم وبمن تسرى؟ واعقد مقارنة ستجد أن هؤلاء يحركهم الحقد والحسد. أصلح الله حالك أخي الفاضل وبارك الله فيك. الأخ الذي أرسل ورقة: لا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين، فخيف تغطي المحرمة وجهها وكفيها. المحرمة تسجل إسجال دون أن تشد النقاب، وتدخل يدها في كمها بدلا من الإيه؟ القفاز، يعني الكم يكون طويل يغطي الكف هكذا دون أن تدخل. نعم فقط لا غير. هل يطوف المعتمر طواف الوداع؟ ليس المعتمر طواف وداع. هل يجهر المعتمر بالنية؟ نعم قال يقول لبيك عمره. هل حيث إلى مكة هل أفضل اغتسال ويكفي الوضوء؟ الأفضل أن تغتسل قبل الطواف بالبيت والله تعالى أعلم. نعم يتوضأ أيضا أبولها ومرقتها ولبنها. قلت لك لبن الإبل وأبوالها والبهورات كل ذلك الأصل أن تتوضأ منه طاهرة. بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر. في ايه ايه شغلة ما هو؟ سنرد على هذه النقطة ان ابن عمر كان يفعل اشياء حتى العادات، كان يفعل العادات، وليس معنى فعل ابن عمر كما يقول ابن عثيمين اقرار من جمهور من الصحابة على فعلها ان هذه عبادة. يعني ابن عمر بال بعد ان اتى من عرف وقال هنا بال رسول الله، وابن عمر جعل حماره يستدير وقال هنا استدار حمار رسول الله. هذا يتبع حتى في العادات، لكن هذا ليس للتشريع وليس للأمة، وسأجيب عن هذا إن شاء الله تعالى. حصلت على شقة بالقسط 20 عام، فوجئت بالبنك يقدم زيادة القسط السنوي. طبعا هل يجوز أن أقترض بنك ناصر؟ الجواب لا تجوز، لا تحل الربا بربا، لا تحل مشكلة الربا بربا. نعم وقالوا ان ما ترتب او من لحم الابل والبانها وكل ما يشرب منها ياخذ نفس الايه الحكم اتحاد العله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى. نقوم بشرح القواعد الفقهيه والشرح الممتع، ونفتح في باب السلم باذن الله تعالى في كتاب البيوع. جزاكم الله خيرا.